نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في نصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور ومحدثاتها، وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فان نكمل شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد بن محمد عبادي اللحجي اليمني. توقفنا عند أو بدأنا الأسبوع الماضي في القاعدة الثانية، قاعدة اليقين لا يزال ولا يزول إلا بالشك، لا يزول بالشك. وتوقفنا عند قاعدة الأصل براءة الذمة. قال المصنف رحمة الله عليه: ومنها قاعدة الأصل براءة الذمة، أي عن حقوق الغير. قال الشافعي رضي الله عنه: أصل ما أبني عليه الإقرار أني أعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة. وهذه قاعدة مضطردة عند الأصحاب، ومرجعها إلى أن الأصل براءة الذمة. وفروع القاعدة كثيرة، منها قبل أن ندخل في الفروع، البراءة لغة، لأن مفردات القاعدة على الأصل براءة الذمة، براءة من براءة، وهي تدل على الخلق، يعني براء الشيء أو خلق الشيء، وأيضا تدل على التباعد من الشيء، فالبراءة هي التباعد من الشيء، لذلك يقال براءة الذمة من الدين، أي هو تباعد أو يعني تبعد الذمة عن هذا الدين، أو خلو هذه الذمة من الدين. هذه من اللغة. ومن الاصطلاح قالوا: هي صفة يصير بها الإنسان أهلا للالتزام، صفة يصير بها الالتزام الإنسان أهلا للالتزام. ومعنى الإجمال لهذه القاعدة أن الأصل في ذمم الناس فراغها من جميع أنواع التحمل، الأصل في ذمم الناس فراغها من جميع أنواع التحمل والالتزام، إلا أن يثبت العكس بدليل، لأن الناس يولدون وذمتهم فارغة، يولدون وليس عليهم شيء، يولدون وغير مكلفون بشيء، والتحمل والالتزام صفة طارئة. الأصل أنك تولد بريء من بريء الذمة، خالي الذمة، ليس عليك تحمل شيء والالتزام بشيء، ثم يطرأ عليك التحمل والالتزام. فالأصل المستيقن الذي يستصحب هو براءة الذمة، ثم إذا جاء دليل ينقل عن هذا الأصل يعمل به، وإن لم يأتي دليل وكان الأمر شكا فيطرح هذا الشك ويظل الأمر الأصل على براءة الذمة. هذا أصل معنى عندي بني هذا عندي. طيب، هذا المعنى الإجمالي للقاعدة. هذه القاعدة ثبتت عليها الدليل من الكتاب ومن السنة. من الكتاب من قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا. أيوة، أنا عايزك تعمل كده. فين الشاهد في الآية؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا. إن الأصل عدم التحريم مش كده جدا؟ الشاهد، هات لي الكلمه اللي في الايه. الا ما قد سلف. احسنت، الله يبارك فيك. ايوه كده، اشتغل معاك. خلينا في القاعده، بلاش الفقه، صح؟ الا ما قد سلف، لانه قال ما سلف قبل هذا الحكم لا يؤخذ الامر به، لانه لم يكن مكلف به، والاصل فيه براءه ذمته لانه لم ينهى عن هذا الامر سابقا. وايضا كما جاء في الربا فله ما سلف، يعني الذي كان قبل تحريم الربا ليس عليه فيه شيء، لانه الاصل انه لم يكن مكلف به، وهو الاصل انه بريء ذمته من اي شيء حتى ينزل التكليف او ينزل الحكم من الله عز وجل. وايضا هذه يعني ترجع لقوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوم بعد حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون، الله عز وجل لا يضل قوم حتى يبين لهم ما يتقون، يبقى لن تكون المحاسبة حتى يبين لهم أولا. يبقى الأصل، لأن الأصل هم عندهم براءة من في الذمة، الأصل ليس هم عليهم شيء من التحمل والالتزام، عندما يبين لهم بعد ذلك ينتقل الأمر من براءة الذمة إلى أن تنشغل الذمة بما بين لهم. هذا من الكتاب. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني بالمناسبة هذه الآية التي قلنا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لما تقول نزلت في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، لما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه فبعد أن نزل التحريم حزن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، خافوا لأنهم أن يؤخذوا بهذا الكلام، فنزل الله عز وجل لهم هذا القول وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول، أي يعني لن يأخذكم الله عز وجل بما فعلتم لأنه لم يكن قد بين لكم هذا النهي من قبل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما استغفر قال سأستغفر لكم ما لم أنهى، فبين بأنه لم يكن قد نهي عنه، فلما نهي عنه فخافوا أن يؤخذوا بما فعلوه، فبين الله عز وجل أنه لا يؤخذ إلا حتى يبين لهم ما يتقون. هذا من الكتاب من السنة ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جزء يعني الرواية اللي هي أكثر من رواية، حديث ابن عباس قال لو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية أخرى أو في حديث آخر البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فمن ادعى شيء عليه أن يأتي بالبينة، عليه أن يأتي بالبينة، إن الأصل خلاف ما ادعى، فهذه الأصل فراغ الذمة، ولابد من بينة أي دليل قوي ليس ظني حتى ينقلنا عن اليقين الذي هو عليه الأصل، لأن الأصل أن الأمر لم يفعل هذا لم يفعل شيء. هذا معنى القاعدة والأدلة عليها. ثم قال الفروع منها، هذا قول المصنف، اختلف في قيمة المتلف حيث تجب قيمته على متلفه كالمستعير والمستام والغاصب والمودع المعتدي، فالقول قول الغارم لأن الأصل براءة ذمته مما زاد. يعني رجل استعار شيئا أو غاصب شيئا أو مودع ولكن معتدي اعتدى على الوديعة التي عنده فتلفت، فهو الآن هو مشغول بأنه لابد أن يرد قيمة المتلف، لكن اختلف في القيمة، أحد قال إن هذه قيمتها 10,000 الغاصب أو المتلف، والمتلف له قال هذه 12,000، فاختلف في القيمة هذه، القول قول من؟ قالوا القول قول المتلف الذي مطالب بالسداد، إن الأصل هو براءة ذمته، الأصل وبراءة ذمته، فالآن لما اختلف أصبح القول قوله، لا يؤخذ بقول المتلف إليه، في اتفاق على 10 أو 12، 10 متفق عليها، الزيادة لم يتفق عليها، فيها خلاف ما بينهم، فالقول هنا يرجع لأن الأصل هو براءة ذمته، فلا ننتقل عن هذا اليقين إلا بدليل، فإن أتى بدليل المتلف له بأن قيمتها تساوي هذا أخذنا به، إن لم يأتي ببينة ودليل فالقول قول المتلف. هذا الفرع الأول. يعني هو متلف كمان يؤخذ برأيه؟ قال إن الأصل ما هو لم يأتي، ما هو الآن في خلاف، اختلف في القيمة، هو الآن عليه قيمة، لكن هم اختلفوا في القيمة. هو واحد قال يعني هو أتى الموبايل مثلا أتلفه، كان عنده وديعة وأتلفه، تعدى به أو غصبه أو أي شيء استعاره ثم أتلفه، فالآن هو عليه القيمة، اختلف، هو قال ده قيمته 1,000، الثاني قال له ده 2,000، ولم يأتي الثاني ببينة إنه قيمته 2,000، ليس عنده بينة، فنأخذ بقول من؟ نرجع للأصل، الأصل براءة ذمة المتلف، إنه ما يقدرش تحمله بقول اللي ادعى عليهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لو ادعى ناس على دمائهم وأموالهم لا، لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. إحنا بننظر المتلف على أساس إن هو يعتبر فاسد، يعني إن هو أفسد الشيء. لا، ما هو أفسد الشيء، نعم، ولذلك هو عليه القيمة. مش هو عليه القيمة، لكن من يقرر القيمة؟ المفروض إن هو صاحب الحق. لا، طب ما يقرر يقول لك دي ب20,000، هل أنت تلزمه؟ الأصل هو غير ملزم، ما هنا القاعدة بقى، الأصل هو براءة ذمته، فتريد أن تضمنه شيء بقيمة، اختلف في القيمة، عندما يختلف الآن وليس لك بينة، لذا قلت أنا حطيت الضابط، لو معك بينة على ما تقول، كان مثلا تقول هو تعال أنزل معي السوق سعره في السوق أهو، العرف قال إن هذا ثمنه كذا، لكن لو لم تكن عندك بينة على ما تقول. فنرجع لقول من؟ نرجع للأصل براءة الذمة، أنه أنا لا تلزمني بشيء، الأصل أنا غير ملزم، أو التزم بما أنا أراه. ومنها توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل، لا يقضى بمجرد نكوله لأن الأصل براءة ذمته، بل تعرض على المدعي. يعني إيش النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش في الحديث الذي قلناه؟ لكن اليمين على المدعى عليه، فادعى أحد على أحد وليس عنده بينة، فنقول إيش؟ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فهو منكر الآن، المدعى عليه منكر، تقول له عليك اليمين، تحلف أنك أنت ليس قيمة هذه الشيء كذا أو لم تفعل هذا، فإن نكل في الحلف لم يحلف، ليس بمجرد النكول يلزم، لأن الأصل براءة ذمته ما زالت. الأصل إحنا بنقول له احلف لأن الأصل هو عندنا بريء، لو حلف أكد هذه البراءة. طب هو نكل الآن عن الحلف، اليقين أنه بريء، والشك عندما نكل عن الحلف أنه هنا أصبح عندنا شك أنه قد يكون فعلا هو فعل، فنرجع على المدعي نقول له أنت اقسم، لو قسم أخذنا بقوله. ودي تحدث كثيرا في التحكيم، واضحة؟ طيب. ومنها صيغ القرض، ملكته على أن أو ملكته على أن ترد بدله. ماشي يا مرسل. نعم. المسألة بتاعت النكول دي بتاعت نكول المدعي. المدعي إذا نكل في اليمين وجه المدعى حلفة، هناخد برأي المدعي؟ إذا نكل المدعي عليه، يعني قال المدعي قال له، هو أكن عمل إن اليمين ده قرينة، صح كده؟ المدعي ليس عنده بينة، جيد، نقول عليك هات لنا بينة الأول. قال ليس عندي بينة، الرجل هذا أتلف هذا الشيء أو أخذ مني هذا المال وليس عندي بينة. نقول للمدعي عليه اقسم أنك ليس لك عليك هذا. قال لا أقسم. لا يحكم الآن، هو الأصل براءة ذمته على القاعدة الآن، الأصل براءة ذمته، لو قال لو أقسم انتهت المسألة، أكد. طب لم يقسم أصبح هناك شك، اليقين براءة الذمة والشك أنه هو فعله. طب كيف ننتقل ناخذ بهذا الشك؟ نقول للمدعي اقسم انت. لو اقسم ناخذ بقول، يعني كانه خد القسم، لان بقى عندنا قرينه بان المدعي عليه لم يرد اليمين وتاكدت هذه القرينه بقسم المدعي فخذنا به. لان لو كان المدعي عليه اقسم بان ليس عليه شيء كان انتهى الامر واخذنا بكلامه. طب لو المدعي لم يقسم خلاص لا ياخذ شيء، يعني الاصل براءة الذمه، خلاص الاصل يرجع لبراءة الذمه الموجوده. نكل يعني رفض أن يقسم، رجع عن القسم. ومنها صيغ القرض، ملكته على أن ترد بدله، ملكته اعطاله قرض، قال ملكته على أن ترد بدل القرض. فلو اختلف في ذكر البدل فالقول قول الآخذ، لأن الأصل براءة الذمة. يعني اداله قرض قال له هترد لي بدله، فلو اختلف في ذكر البدل فالقول قول الآخذ، لأن الأصل براءة الذمة كما قلنا في الحالة الأولى، نفس الحالة الأولى مثل المتلف. ومنها لو قال الجاني هكذا أوضحت، وقال المجني علي بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما، صدق الجاني لأن الأصل براءة الذمة. يعني الجاني إيه؟ واحد ضرب واحد على رأسه ضربة، هنا عملوا الموضحة اللي هو ظهر فيها العظم، ثم ضربوا ضربة ثانية. إذا الضربة الثانية كانت مع الأولى أصبحت موضحة واحدة، لكن لو كانت الثانية مثل هنا والأولى هنا والثانية هنا وبينهما حاجز فأوضحت موضحتين، فعليه إيش؟ ديتين. فلو قال المضروب لهم كانوا اثنين وأنا رفعت الحاجز اللي ما بينهم عشان اعملهم قطعه واحده وخيط خياطه واحده، فالجاني قال له لا ده هي كانت واحده كبيره مش اثنين. يعني الجاني قال انا ضربتك ضربه واحده موضحه واحده، والمجني علي قال ده هم كانوا اثنين وبينهم حاجز بس انا رفعت الحاجز. فالقول قول الجاني لان الاصل هو براءه الذمه. الذي ضرب الا ان ياتي ببينه كل هذا. نعم واضح. هذه أمثلة المصنف أو المؤلف، نضيف عليها حتى يزداد الأمر هذه قاعدة مهمة جدا في الجنايات وفي المعاملات وفي أشياء كثيرة. من الجنايات الأصل، إذا اتهم شخص، إذا اتهم إنسان شخصا بالقتل أو الزنا أو السرقة، قاعدة المشهورة عندنا هنا في القانون هذا أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. هذا أصلها، قاعدة هذه أصلها، قاعدة أن أصل براءة الذمة. فأي أي أحد يتهم أحد بالسرقة أو بالقتل أو بالزنا، الأصل براءته إلا أن يأتي تثبت الدعوة هذا بدليل. منها اختلف المستأجر مع المؤجر على مقدار الأجر، يعني مستأجر أجر مكان من مؤجر فاختلف، قالوا أنا أجرت لك بألف، تاني قال له لا لإجارك 500، لم يكتتب، كلام نظري شفوي، فالقول قول المستأجر مع اليمين، بعضهم قال اشترط اليمين، وعلى المؤجر البينة شهود ورق وهكذا، لأن على الأصل أن المستأجر براءة الذمة، فلا يلزم إلا بدليل. الأصل هو ليس عليه ما زاد عن 500 إلا بدليل. ادعى المستعير استعار أحد كتاب أو استعار شيء أو عارية يعني، فادعى أنه قد رد هذا الشيء الذي استعاره، قال أنا رددته لك، فالقول قوله. الثاني قال له لم ترده لي، استعار كتاب، استعار موبايل، استعار سيارة، فقال المستعير أنا قد رددت لك هذه العارية، وقال الذي أعطاه لها أنت لم تعطيني، فاختلف، فالقول قول المستعير. مثل لو ادعى الوديع رد الوديعة الذي قلناها الأسبوع الماضي. هل يوجد في الكتاب الشيخ؟ لا، هذه أمثلة زيادة نسيب في الكتاب. اختلف في المال، هذا المال هل هو قرض أم أمانة؟ يعني واحد أعطى لواحد مال، قال له هات لي 1000 جنيه، اتصل عليه 1000 جنيه بسرعة، فالرجل أعطى له 1000 جنيه، فاختلف هل الألف جنيه دي قرض ولا دي أمانة عندي؟ يعني هو طلب 1000 جنيه، هل تعتبر قرض أم أمانة؟ يرجع لمن هنا؟ يرجع لمن؟ اللي أخذ المال؟ لا، الذي ادعى الأمانة يرجع له. القول قول مدعي الأمانة من الطرفين، لأن الأمانة ليس فيها ضمان والقرض ضمان، ففيه إلزام، والأصل أنه لا يلتزم بشيء، الأصل براءة الذمة. فمن ادعى أن المال كان أمانة هو الذي يؤخذ بقوله. فهمتوا ليش؟ انت معايا ولا لا؟ أنا جبت لك الدليل على القاعدة وكل شيء عشان ما تجيش تقول لي من منين. طيب، فلو اختلف هنا، ودي احيانا تحدث، يعني يطلب واحد مال ولم يفصل انا هاخده، وهو اخذه على سبيل القرض ولا سبيل ايه ولا سبيل ايش، فقال هنا القول الاصل فيه انه براءة الذمة، فالاصل فيه الامانة. طب معلش، هو الثاني ادعى الامانة ليه؟ من؟ عشان ما بقاش ضامن، هذا فقه. اخذت 1000، لو قلت لك قرض فانا اصبح انا ضامن، لابد ان ارد لك لو راح مني. لو قلت لك امانه، فلو ضاعت بدون تفريط او هلك بدون تفريط ليس عليه شيء. هذا هو يعني الذي الشيخ الذي اخذ ايش؟ الذي اخذ، ليس الذي اخذ، لا، الذي ادعى بأن هذا المال أمانة. قد يكون الرجل سمح، يعني اللي هو الذي أعطى المال يقول لك أنا ما أعطته لك قرض، أنا أعطته لك أمانة. إذن قوله خلاص قوله، لكن قد يكون العكس، يقول الرجل الذي أخذ المال أنا طلبته على سبيل الأمانة لم أخذه قرض، فالتاني يقول له لا أنا أعطته لك قرض، نقول له لا، القرض هذا فيه ضمان، والأصل أنك لا اختلفتم ولم تبين لا في ورقة ولا في شيء، ولا قلت أنه هو قرض، نرجع للأصل براءة الذمة في أنه اللي هو أمانة وليس ضمان، أن الضمان فيه التزام وحصل خلاف هنا، واليقين نرجع له أنه ليس عليه شيء، أصل براءة الذمة. آخر شيء ما أدري أقولها ولا ما أقولها. طيب، حقوق الإنسان الذين يتشدقون به، فالدعاء، الادعاء المخبر السري، هذه قاعدة من قاعد مقاصد الشريعة. المخبر السري الذي يدعي على أحد شيء، الأصل أنه لا يؤخذ بقوله، لأن هذا ادعاء بدون دليل. فمن خدها زي ما هي كده. فالأصل أنه لا يعتدي المرء على أخيه بالقول ولا بالفعل ولا بشيء. فمن ادعى على أخيه شيء كان يعني يعمل في هذا المجال فهذا القول لا يؤخذ به حتى تكون هناك بينة، لأن الأصل براءة الذمة، ولا يكتفى بهذا القول ولا هذا الكلام حتى يدان به المرء إلا بدليل أو بينة صريحة، لأن الأصل براءة الذمة. فمن أقول فمن طبق حكما بدون التثبت، فمن طبق حكم دون التثبت، قام حدا على أحد أو ضبع دون التثبت بالنصوص الشرعية وأخذ بهذا الكلام الذي هو ليس يعتبر بينة، لأن الأصل براءة الذمة. لا يعني هذا الكلام ليس لا في فرق بين الشاهد وهذا، هذا ليس بشاهد. أنا قلت المخبر السري، الشاهد الشخص الذي شاهد بشيء فيقسم على هذا، أما الذي ينقل شيء ما نيجي بقى. أنا بتكلم الآن برا اللي أنا بتكلم هو تقريبا يا شيخنا هو البينة. ما قلنا هذا، ما أنا قلت بقى هتفتحوا في الموضوع وأنا خلاص، هي مسألة فرع من القاعدة، خدوها كما هي وخلاص. إيش اللي طب ليه ما اعتبرش كالشاهد برضه؟ هو شاهد يعني، هو ليس بشاهد حبيبي. هو والله هذا هو يمشي في السيارة ياخذ تحريات، يقول يذهب لمكان معين، هذا الرجل ايه تعرف عنه، يقول نعرف عنه كذا وكذا وكذا، يكتب شغال هو قاعد يكتب، ويروح عند الكشك ده ويروح عند المكان ويروح ثم ياخذ هذا الورق ويشيل، اصبح هذا الرجل مدان بهذا الكلام. هذا الكلام مخالف للقاعده، لان الاصل براءة الذمه. هذا الذي ادعيت عليه ليس بينه، ليس دعوه على ما تقول. هو كذب، هو اصلا هو موت من نفسه. فهو المهم ان هذه هي المساله ايضا تنزل تحت القاعده، لان الاصل براءه الذمه. هل كنت تتكلم عن حكم؟ من طبق هذا الحكم على هذا الشخص بهذه النصوص يعني او بهذا الكلام دون التثبت واقام عليه حدا فهو باطل، وفاعله ياثم بذلك، لانه على القاعدة بأنه الأصل براءة الذمة وأن المتهم بريء حتى تثبت الإدانة بدليل. إيش؟ ويقام على القصص. لا هذا أمر آخر، خليه دلوقتي. هذا أمر آخر. يقام على من؟ على الإقام؟ لا، ما هذه ليها تفصيل ثاني خالص. تفصيل ثاني؟ طبعا تفصيل ثاني. هل هو بقى ماذا المسألة؟ هو مجتهد في هذه أخطأ ولا هو كان فيها شهود؟ المهم أنه هو طبعا يعني كلامك فيه وجه، بس ليس مجاله الآن هنا يعني في القاعدة هذه. احنا بس نبين بأن هذه شيء مهم جدا لا يؤخذ بها، يعني هذا ليس دليل. هذا التحريات السرية هذه التي تتم هي ليست دليل إدانة، هذا أمر مهم جدا، ليس دليل إدانة، لا يعتد به دليل إدانة حتى إلا أن يأتي ببينة بقى، يعني شهود على الأمر، آلة معينة قتل بها مثلا، أو وقع صورت بطريقة معينة، أو تم فيها سرقة أو غصب وهكذا. أما مجرد الإخبار من أفراد معينين هم معينين لهذا الأمر، هذا ليس بينة على المتهم. طيب احنا الوقت معنا طب اخذ القاعده هذه ان شاء الله تاخذ 10، هي مش كافيه ان شاء الله. لا ما فيش سؤال لما ننتهي من القاعده قال ومنها قاعده من شك هل فعل شيئا او لا فالاصل انه لم يفعله. قاعده اخرى هل شك هل فعل شيئا ام لا فالاصل انه لم يفعله. ويدخل فيها قاعده اخرى من تيقن الفعل، هذا قول المصنف رحمه الله عليه، من تيقن الفعل وشك في القليل او الكثير عمل على القليل بأنه المتيقن. اللهم إلا إن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين. وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة ذكرها الشافعي رضي الله عنه، وهي أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. يعني أنا يعني أدمج ثلاث قواعد هم يعني قد يعني يأتوا متصلين. قاعدة الأولى من شك في فعل شيء فالأصل هو لم يفعله، ويأتي بأدلة. الثانية من شك في تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير أخذ بالقليل كما سيأتي في الفروع، إن هذا هو المتيقن وطرح الزيادة عن القليل الكثير هذه، إلا في حالة كما سيبين أنت تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين. هذه مثل عليها اللي هو من ما تروح منكم هذه النقطة من استيقن عليه صلاة ولكن لم يعلم أي صلاة من الخمسة اللي عليه. هو يذكر أن في صلاة أمس اليوم ما صلهاش بس ما يذكر أي صلاة. فالآن هو الذمة مشغولة بصلاة غير معينة فلن تبرأ إلا بيقين واحد وأن يصلي الخمس. لن تبرأ إلى بيقين واحد هو أن يصلي الخمس حتى نقول أنه يقينا قد صلى صلاتي كتعت في ذمة عليه. لكن لو صلى أربع قد تكون الخامسة التي كانت عليه فلا يبرأ هنا. هذا معنى أن يقول إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين. إن شغل بأن عليه صلاة ولكن هو لم يعلم أي صلاة من الخمس فلا بد أن يصلي بالخمس حتى يبرأ بهذا اليقين. هذا معنى قوله. قال وهذا يرجع الاستثناء إلى قاعدة ثالثة أن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. طيب من فروع الأولى التي هي من شك في فعل شيء الأصل ولم يفعله، شك في ترك ما أمر به في الصلاة كالقنوت سجود السهو للقنوت، يعني هو طبعا على المذهب الشافعي لان هذا الكتاب على المذهب يرى بالقنوت في صلاه الفجر، فلو شك هل قنت ام لم يقنت قال يسجد للسهو لان القنوت فعل، فلو شك انه فعله ام لم يفعله في الصلاه كانه لم يفعله، لان هذه معنى القاعده من شك في فعل شيء فالاصل انه لم يفعله، هو شك قنت ام لم يقنت لم يفعل، شك ركعه ام لم يركع الاصل لم يركع، شك بخلاف لو شك في ارتكاب منهي عنه قال أو شك في ارتكاب منهي عنه كركوع زائد فلا يسجد. يعني هو شك أنا ركعت ثلاث سجدات أنا سجدت ثلاث سجدات أم سجدتين، الأصل إن هو هذا ترك الأصل إنه لم يفعل، لا لم يفعل ثلاثة وفعل اثنين، هل ركعت مرتين أو ركوع واحد الأصل إن هو هنا إن الركوع الزيادة ده منهي عنه فالمنهي عنه الأصل إنه لم يفعله، مثل أيضا إن الذي يفعله إذا شك الأصل لم يفعله. واضحة؟ واضحة؟ طيب ومنها سهى وشك هل سجد للسهو يسجد، ومنها شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات في ترك ركن وجب الإعادة لأنه ترك ركن يعني الأصل ترك ركن لم يفعل الركن، الأصل عدم الفعل، الأصل عدم الفعل إن كان شاكك إن كان شاكك يبقى لم يفعله. وكذلك في الترك الأصل إن هو لو فعل آسف في المنهي عنه إذا شك هل فعل منهي عنه أم لا الأصل لم يفعله. فهمتني؟ يعني شك وتكلم لم يتكلم لما ما تكلمش في الصلاة، شك هل هو أخرج ريحا أم لم يخرج لم يخرج لأن هذا منهي عنه من المتروح. وهكذا حتى يستيقظ. هذه الفروع الأولى. الفروع الثانية اللي الثانية إيش؟ من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير يبني على القليل، ودي شك هل غسل ثنتين أو ثلاثا بنى على الأقل وأتى بالثالثة، شك هل صلى ثلاثا أو أربع بنى على الأصل، ومنها شك أيضا هل طلق واحدة أو أكثر فبنى على الأصل الأقل وطلق واحدة. قال ولا يخفى الورع، ومنها عليه دين وشك في قدره لزمه إخراج القدر المتيقن، يعني هو عليه دين مش فاكر هو 10 ولا 12 اللي ملزم به العشر المتيقن كما قطع به الإمام إلا أن تشتغل ذمته بالأصل فلا يبرأ اللي هي الاستثناء اللي قلنا عليه إلا بما تيقن أداؤه كما لو نسي صلاة من الخمس تلزمه الخمس. تبقى ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين الذي ذكرها الشافعي، هذه قاعدة مهمة جدا، والذي ثبت بيقين لا نرتفع إلا بيقين. هذه القاعدة لها أصل لها دليل، حديث من السنة حديث عظيم جدا معروف حديث ذو اليدين، حديث عارفين الحديث ذو اليدين؟ نعم. ايش؟ نعم حديث هو اصله حديث ابو هريره رضي الله عنه اللي هو مشهور بذو اليدين عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين وسلم ثم قام النبي وركن على المنبر او وقف على المنبر وضع يد عليه وفي القوم يومئذ ابو بكر وعمر، خلي بالك هذه مهمه هذه في الحديث وفي القوم يومئذ ابو بكر وعمر ان تبين لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل. وخرج ولم يكلماه سكت أبو بكر وعمر سكت ولم يكلماه وهو ينظر إليهم رآهم، فخرج القوم خرج بعض القوم المسرعين وقالوا قصرت الصلاة، فقال ذو اليدين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت أو نسيت أم قصرت، قال لم أنس ولم أقصر لم أنس ولم أقصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم وهو لا يعلم أنه صلى اثنتين، قال لم أنس يعني نفى النسيان ولم أقصر، ثم نظر إلى القوم، نظر إلى أبو بكر وعمر، فقالوا صدق أبو اليدين. هو قال لهم أما يقول صدق أبو اليدين؟ قالوا نعم. فقام فاستدار فأتى بالركعتين وسجد للسهو وسلم. فقالوا هنا ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من اليقين الذي هو كان عليه، أنه لما سلم سلم هو عنده يقين بأنه صلى الصلاة صحيحة، فلما ذكر له أبو بكر ذو اليدين نظر للقوم حتى يستيقظ منهم، وفيهم أبو بكر وعمر، لأن أبو بكر وعمر كانوا سكتة في الأول ما تكلموش، هابوا أن يتكلموا. فلما قال ذو اليدين قصرت أم نسيت، استعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ماذا يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم صدق ذو اليدين. فلما استيقظ النبي بأن ذو اليدين من القوم فارتفع اليقين بيقين، فقام فصلى، لأن كان عنده اليقين أنه هو، لأنه قال له لم أقصر ولم أنسى، فأنا صليت، أنا ما قصرتش ولا نسيت، أنا صليت. يقين النبي أنه لما سلم أنه صلى صلاة كاملة، فلذلك وفضل موجود إلى أن استيقن من القوم بأنه فعلا صلى ركعتين فقام. فهذا مع هذا دليل هذه القاعدة، إن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. لذلك من لو حدث مع أحد مع الأئمة هكذا لابد أن يفعل، يعني إذا هو شك ثم جاءه يقين من المأمومين بأنه ترك ركعة لابد يقم ويأتي بالركعة. لكن إذا مثلا كان بيصلي مع واحد فقط، ثم بعد ما الرجل اللي بيصلي معه قال له أنت نسيت ركعة، فهنا هو يقينا يرى أنه صلى منضبط، لأن الواحد ده ممكن هو كمان ينسى، يسهو، هو يظن يسهو فهما، ودي تحدث إن الإنسان ممكن في الصلاة لو يعني سرح يعني يخيل له إن الإمام ما صلىش الرابعة أو ما صلىش الثالثة، لكن لما بيلاقي المجموع اللي معاه ما تكلمش يسكت. فلذلك هنا الإمام لابد يكون عنده فقه في هذه المسألة، بأنه إذا ذكر من المأمومين يعني يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. آخر خلاص ماشي. الشك في أداء الدين شك، احنا قلنا هذه، فإذا انشغل الذمة به، إذا انشغل يعني شكه وأدى الدين أم لم يؤدي، فنقول بأن انشغال الذمة متيقن بالدين. فإذا شك هو أدى الدين أم لم يدين أم لم يؤدي الدين لا تفرغ منه الذمة، يعني هو عليه الدين. لذلك في الزكاة، في واحد عارف أن عليه زكاة وقيمة الزكاة مثلا 5000، فهو شك هو طلع 5 ولا ما طلعهمش، يعني فلوس رايحة جاية وقعد يطلع للناس صدقات، فشك هل أنا أخرجت الزكاة ولا أنا أخرج؟ اليقين أنه عليه زكاة فهو لا بد أن يخرج، لا يرتفع هذا اليقين إلا بيقين مثله. شك أيضا في عدد أشواط الطواف 7 أو 6، بنى على 6 إن هذا هو المتيقن. قلنا في الناس بالطلقة أيضا، شك طلقة واحدة أو أكثر، الأصل أنه على اليقين وطلقة واحدة. هذا آخر الكلام في هذه القاعدة، نقف عند قاعدة الأصل العدم، القاعدة مهمة جدا وفيها يعني أشياء كثيرة تحتاج لوقت، وأنتم تريدون فقها. نحن أخذنا قاعدة أصلية اليقين لا يرتبط بالشك، صحيح؟ نعم. ودي تحت فروع، صحيح؟ تحت قواعد، قواعد تتفرع من هذه القاعدة الأصلية، وكل قاعدة لها فروع. إذن الأصل براءة الذمة، هذا قاعدة، قاعدة فرعية من قاعدة اليقين لا يزول بشك. وأخذنا الأسبوع الماضي الأصل بقاء ما كان على ما كان. أي أسبوع؟ الأسبوع الماضي. أتيت الأسبوع الماضي؟ طيب ليش؟ أنا نسيت أسأل. قاعدة ثانية نبدأ. إيش؟ شو أخذنا تحت؟ من شك إيه؟ اليقين لا يزول بشك. اليوم؟ من شك هل فعل شيئا ام لا، صحيح؟ من شك ان فعل شيئا ام لا، الاصل ما فعله. ومن شك في قليل وكثير يبني على القليل، ومن ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين. من تيقن هذه القاعده واضحه؟ لو قلت ما هذا من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير حمل على القليل انه المتيقن، هذه قلناها خلاص. وقلنا بعدها ايضا من ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين. في نفس الصفحه، ثالث سطر في الصفحه من فوق. وقلنا الفروع، توقفنا الان عند الاصل العدم، قاعده الاصل العدم. معلش يا شيخ، استفسار يا شيخ، اتفضل. احنا خدنا ثلاث قواعد، هو من شك هل فعل شيئا او لا، ومن تيقن فعل القليل وشك الكثير الكثير، وما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين. دول متصلين، دول ثلاثه متصلين تعتبرهم يعني هم متصلين، لان هو ذكرهم متصلين مع بعض. يعني ممكن اشوف المساله دي اصلا، ممكن تلاقي في كتب اخرى ان وضع ما ثبت بيقين لا يزول بيقين قاعده واحده، لكن هو الان هو جعلهم متصلين في الشرح في الكتاب، جعلهم متصلين مع بعض. يعني يعني اكيد قال مع بعض، لأنه أتى بفروع الأولى والثانية كأنهم رأى أن هم هي تدور حول بأن اليقين بالضبط. بس هو يعني اليقين لا يرتفع إلا بيقين حتى يرتفع كليا. اللي قبلها لو في قليل وكثير فتبني على القليل. والأولى مهمة جدا لأن الأصل لو شكيت في الفعل أنك لم تفعل. هي ممكن تاخدها بفرادة لكن هي يعني متصلين. ولا قبلها قلنا الأصل براءة الذمة قاعدة مهمة جدا. الأصل براءة بالضبط الأبلية بقاء الأصل بقاء مكان على مكان. نعم نتوقف عند القاعدة في الأصل العدم وهذه قاعدة مهمة جدا هي القاعدة التي بعدها أيضا اللي هو الأصل أن يقترب الوقت الأقرب زمن. إيش قال فيها؟ الأصل في كل حادث تقريب الأقرب زمن. هذه نترك الأسبوع القادم إن شاء الله. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى شكرا لك استغفرك وأتوب إليك.